الحمد لله. تونسي الحمد لله. جعلك الله هنا في المدينة وتدرس خير فيك. من مشاكل. الحمد لله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والشافعي قدر والشافعي قال: ليس يقع نسخ لقرآن بها يرتفع إلا وذي السنة مع قرآني، ونسخها به مع اقتران بسنة حتى يكون جنسا، ذاك بالاستقراء قد أحس. والنسخ لا يكون للإجماع ولا به ينسخ، بل نراعي أن مخالفا لنص وردا تضمن الناسخ فيما أوردا. والنسخ بالقياس لا يحادي غيرا، وجوز نسخه في البادي في زمن النبي مطلقا، وذا إن ناسخ له قياس نبذا، فالشرط أن يكون منه أجلا. والنسخ للأصل فرفع أصلا، والنسخ للفحوى بدون الأصل، وعكسه جوز كما للكل. نعم إذا أطلق نسخ واحد يتبعه وإن يكن بزائد. والنسخ بالفحوى وفي المخالفة لا ينسخ الأصل الذي قد خالفه بدونه، وذا امنع النسخ به، وخبر ينسخ للتنبه، لكن بإخبار بضد الحكم لا الحكم نفسه فجد بالفهم، إلا إذا أريد للإنشاء فإنه معه على استواء. قال رحمه الله: وأعلم أن الشافعي رضي الله عنه قال إنه لم يقع في القرآن بالسنة إلا ومعها قرآن، ولا نسخ السنة بالقرآن إلا ومعه سنة، لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، ولا السنة إلا السنة. أيوة، يجيب عن نسخ بيت المقدس، توجه البيت المقدس بالاتحام هذا. صلى صلى الله عليه وسلم 17 شهرا إلى بيت المقدس. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم. نسخ بالقرآن، هذا القرآن نسختم، ولا مانع، هو كل واحد. والجمهور على أن المتواتر من الاثنين ينسخ المتواتر قرآن أو سنة. قال: وأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به. نعم، لأن الإجماع لا يلجأ إليه إلا إذا عدم الدليل، ومخالفة القياس فاسد الاعتبار. يعني الإجماع يقع بعد زمن النسخ. الإجماع لا يقع إلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون انتهى النسخ. ها؟ ويكون النسخ وفاته كملت الشريعة. نعم. لا زيادة ولا نقص. والنسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة. قال: وأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به. ما الجو إليه هذاك قياس، ما هو الإجماع. وأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به، بل لأنه لا يكون لا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. إذا قيل منسوخ بالإجماع معناها مستند الإجماع، ولا يخصص به أيضا، مخصص مستند الإجماع. بل إذا خالف نص كان متضمنا لناسخ له، لا أنه هو الناسخ. أيوة. يعني المستند. أيوة. والنسخ بالقياس للآحاد جائز واقع شرعا، خلاف الجمهور. خلاف المرقي: والنسخ للكتاب بالآحاد ليس بواقع على الصواب. قال الشيخ: هذا محل لو اتفقا في الزمن، أما لو اختلف الزمن فما في تعارض حتى يقول نسخ، لأن ما يعلم به النص أو التعارض حيث لا يمكن العمل بهما معا. هل يعرف النص؟ قال: وكذا نسخه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القياس بالآحاد. ما في قياس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان ناسخه قياسا آخر، يعني نسخ القياس بقياس آخر، اشترط فيه أن يكون أجلى منه. قل له هات ميزان نسخ القياس بالقياس الجلي، يعني الجلي. لا، هو القياس عندهم إذا كان منصوص دل عليه النص ينسخ وينسخ كما في مفهوم الوافقة، لأن الغزالي معناها ما هو الغزالي الشافعي سماه قياس جلي أو قياس عمار الأصل، والجمهور سموه من دلالة النص مجازية عرفية أو النقل أو الخلق. قال: وأما إذا نسخ الأصل في قياس فإنه يرتفع أصلا. نعم، يرتفع شرعه كذلك تبع يرتفع الأصل والفرع كل شيء. لا الأصل هو اللي يروح والنسخ يرفع كذلك الفرع للمتابع. والنسخ للفحوى بدون الأصل جائز. هذا جائز هي الفحوى مفهوم الموافقة منطوق إليه دل عليه اللي هو لا في محل النطق. لذلك مختلفين جاي عندهم ينسخ وينسخ، لكن هل يجوز نسخ الأصل وبقاء المفهوم والعكس؟ فلما قال يجوز لأن كل منهم حكم شرعي مستقل، ولما قال هو متلازمان نسخ واحد يلزم من نسخ الثاني. هذا مفهوم الموافقة. شيخ الصحيح أنه ينسخ. صحيح أنه ينسخ به. الصحيح النسخ. لا هو ينسخ. قال والنسخ للفحوى بدون الأصل جائز وكذا عكسه. المسؤول بمثال يقول الشيخ على فرض، أي فرض ترتيب الأدلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، هذا الحديث يدخل فيه دليله في مدلوله الوالد لو كان مدينا لولده. فهمت؟ إذا فرض من الحديث هو الأول ودخل الوالد فنزلت الآية فلا تقل له ما أوفر، فإن مفهومها بالأولوية يخصص الوالد لا يسجن في دين ولده، فلا تقول له ما أوفر من باب أولى السجن، فلا يقول ولا من يوفر، والتخصيص بعد العمل نسخ عنده. هذا مثال فرض، فرض في الترتيب أو في النصوص، النصوص لا تلزم لا يوحده، لكن على سبيل الحديث هو الأول وثبت وعمل به ثم دخل فيه الوالد ثم نزلت الآية مفهومها يخرج الوالد منه، هذا نسخ. لأن النسخ بعد التخصيص، التخصيص بعد العمل نسخ. أحسن الله. قال وكذا عكسه، يعني والنسخ للفحوى بدون الأصل جائز وكذا عكسه. هو مختلف فيه. كما ينسخ مجموع الأخ رجح أنه يؤمنون متلازمين النسخ أي واحد منهم يلزم منه نسخ الثاني. كما ينسخ مجموع الأصل والفحوى. أيوة. نعم إذا أطلق النسخ لأحدهما تبعه الآخر ولو كان زائدا على اللفظ في الظاهر، لأنه إنما تبع لزوما. هو هذا الوازن، يعني نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر. يستلزم نسخ الآخر. ويجوز النسخ بالفحوى. نعم. ومفهوم المخالفة لا يجوز فيه نسخ الأصل مع بقاء المفهوم. لا لا، هو ينسخ والمفهوم نسخ بالفعل والأصل لم ينسخ، لكن لو نسخ الأصل نسخ المفهوم كذلك مفهومه. نعم. وكذلك لا ينسخ هو لاختلافه وضعفه. نعم. ويجوز نسخه. هو ينسخ لكن لا ينسخ. أيوة. لضعفه. أيوة. قال والنسخ به لا يجوز. أيوة. لضعفه والخلافه. أبو حنيفة يسمي يقول إنه من الشرع من الأدلة الفاسدة لا يقول مفهوم المخالفة. أيوة. ينكره. أيوة. أصلا. ومن حيث التطبيق كذلك الشيخ لا يطبقه ولا نوع من أنواعه. قالوا إنه يقولوا به على أنه مفهوم. ويدخل النسخ في الإنشاء وفي الخبر الذي بمعناه. نعم هذا لا في. وكذا غيره من الخبر على معنى الإخبار بضده. هو الذي نسخ الإخبار للخبر، نسخ الإخبار بإيجاب الخبر يجوز، لا نسخ الخبر خبر ماضي. نعم. فلو نسخ لكان كذبا وقد وقع خلاص. ها؟ وهو قد وقع وانتهى في الماضي. أيوة. لأنه هو من جهة احتمال الكذب والصدق من حيث المخبر. المخبر. لكن المخبر قد يخبرنا بأمر ماضي ويتبين ما هو صحيح ويقول لنا ترى ما هو صحيح، هذا نسخ إخباره هو اللي نسخ. فهمت والله؟ نعم. هذا هو اللي جائز، ونسخ الإخبار بإيجاب الخبر يجوز لا نسخ الخبر. شيخ هذا الذي هو كان سبب في اختلاف، هذا هو اللي قاله سبب، كان هذا سبب في اختلافهم في تعريف الخبر. شيخ أنا قرأت في رسالتكم أن الخلاف في تعريف الخبر لفظي في الأخير، يعني بعد ما أوردتم التعريف وكان يعني على هذا كيف يعني لا شيخ؟ على كل حال هو ولفظي خبر على الماضي. هو لا يعتري التصديق والتكذيب إلا بالنسبة للحاكي هو صدق لأنه مضى. صح. نعم. قال وكذا غيره من الخبر على معنى الإخبار بضده لا على معنى نسخ الحكم فيه. أي. قال رحمه الله كذا مقيد بلفظ أبدا ونحوها كمستمرا قيدا يجوز والنسخ بغير بدل والشافعين فالوقوع في الجلي وما به فقد يكون أثقلا كرمضان بعد آشورا قلا والنسخ بالأخف كالمصابرة لعشرة بالضعف في من صابره وللوجوب وحده يرتفع وبعده الجواز يبقى المرجع وليس من نسخ زيادة على نص كذا جزء وشرط أكملا. قال ويجوز نسخ المقيد بالتأبيد ولو كان صوم عاشوراء واجب عليكم أبدا يجوز نسخ لأن معنى الخبر معنى الإنشاء ما هو الخبر لفظ خبر والمراد إنشاء يجوز نسخ ونحوه كصوم أبدا والصوم مستمر أبدا لا لأنه معنى الإنشاء المعنى الإنشاء والإنشاء يجوز نسخ والنسخ بغير بدل يعني كذلك جائز رغم قال شيخنا رغم علمهم وفضلهم وكثرتهم أخطأوا بها استدل بالآيات الدالة على صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بدأ بهذا ليقرر أن الله قوله لا يتخلف ثم قال الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فالقول بهذا تكذيب لله ومكذب الله كاذب قطعا رغم قال علمهم وفضلهم وكثرتهم أخطأوا في هذا هم استدلوا عليه قالوا الجواز العقلي والوقوع قالهم القطع دليل القطع لا يعارض بالجواز العقلي والآن قطع وواقع بالفعل كذب هم قالوا الدليل صدقة المناجاة يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول الآية قالوا نسخة غير بدل وتخيير الصائم بين الادخار والإطعام بعد المنع قالوا نسخ إلى غير بدل قالوا ما هو صحيح بدل هنا عمل خير من الأول وبهذا قال كثير من العلماء أي نسخ الوجوب وبقي الاستحباب إن شاء تصدق وإن شاء لم يتصدق وكذلك في الادخار يعني أن البدل موجود خير. وأجاب عن أجوبتهم هما قال ابن قدامة قال لا ينسخ التلاوة فقط قال هذا بعيد لا يدل على معناها نعم نسي بخير من يوم إليها قال معارض بالجواز العقلي قال العقل لا يعارض به القطع قال لعله كانت المصلحة في ذلك الوقت ولما زالت نسخ قالوا هذا هو البدل نعم هذا خيرية بالنسبة له وكذلك غيره وقال الله امتثلتهم وفضلهم واستدل على هذا بقضية منطقية توارد صدق الكذب على شرط القضية الشرطية قال هو لا يتخلف وبين ذلك في المذكرة لا عرفت هذا كلام واضح أقرأ في المذكرة أوضح ونفى الشافعي وقوعه والنسخ الشافعي قال أن السنة لا تنسخ ولا تفسخ لأن بيان وهذا صحيح أما بالدليل فيجوز فالأثقل كنسخ هذه أنواعه نسخ التساوي نسخ توجه بيت المقدس توجه بيت الحرام والأثقل نسخ كذا متوفى عنها بسنة بأربعة أشهر وعشر نصوص في القرآن ونسخ مصابرة عشرة من الكفار الحرب بمصابرة ثانية هذا موجود ونسخ الأخف بالأثقل موجود عشرة وهو لا ما هو عشرة لا شيء غيره فيها نسخ تخيير الصائم بين الصيام والإطعام في صدر الإسلام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مخير نسخ باللزوم إن شهد منكم الشهر فليصوم هذا موجود قال أما بالدليل فيجوز فالأثقل كنسخ صوم عاشوراء برمضان على رأي وبالأخف كمصابرة العشرة مئة بمصابرتها عشرين نعم أحسن الله يسلمك